بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 456 من البداية والنهاية. فقال: أيها الناس، إن أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذين صحبوه أعلم بالله ورسوله ممن لم يصحبه، وإن لكم علينا حقا، وأنا مؤد إليكم نصيحة. كان الرأي ألا تستخفوا بسلطان الله وألا تجترئوا على أمره، وهذه فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الراكب، والراكب خير من الساعي. فاغمدوا السيوف وانصلوا الأسنة وقطعوا الأوتار وآووا المضطهد والمظلوم حتى يلتئم هذا الأمر وتنجلي هذه الفتنة. فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأخبراه الخبر، فأرسل الحسن وعمار بن ياسر وقال لعمار: انطلق فأصلح ما أفسدت. فانطلقا حتى دخلا المسجد، فكان أول من سلم عليهما مسروق بن الأجدع، فقال لعمار: على ما قتلتم عثمان؟ فقال: على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا. فقال: والله ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، ولو صبرتم لكان خيرا للصابرين. قال: وخرج أبو موسى فلقي الحسن بن علي فضمه إليه وقال لعمار: يا أبا اليقظان، أعدوت على أمير المؤمنين عثمان قتلته؟ فقال: لم أفعل ولم يسؤني ذلك. فقطع عليهم الحسن بن علي فقال لأبي موسى: لما تثبط الناس عنا؟ فوالله ما أردنا إلا الإصلاح، ولا مثل أمير المؤمنين أو ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء. فقال: صدقت بأبي وأمي، ولكن المستشار مؤتمن. سمعت من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الحجة العقول، ورقم واحد من الحاشية عن التسجيل السابق. اثنان، أبشارنا، وفي المتن وردت بالنصب أبشارنا. الأبشار جمع بشر، وهو الجلد، وقيل هم الجماعة. ثلاثة، صحيح البخاري، صحيح البخاري في المناقب، مسلم في الفتن. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى: وقد جعلنا الله إخوانا وحرم علينا دماءنا وأموالنا. فغضب عمار وسبه وقال: يا أيها الناس، إنما قال لكم، وعيد، إنما قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحده: أنت فيها قاعدة خير منك قائمة. فغضب رجل من بني تميم لأبي موسى ونال من عمار، وثار آخرون، وجعل أبو موسى يكثكف الناس، وكثر اللغط وارتفعت الأصوات. وقال أبو موسى: أيها الناس، أطيعوني وكونوا خير قوم من خير أمم العرب، يأوي إليهم المظلوم ويأمن فيهم الخائف، وإن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت تبينت. ثم أمر الناس بكف أيديهم ولزوم بيوتهم. فقام زيد بن صوحان فقال: أيها الناس، سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد المسلمين، سيروا إليه أجمعون. فقام القعقاع بن عمرو فقال: إن الحق ما قاله الأمير، ولكن لا بد للناس من أمير يردع الظالم ويعدي المظلوم وينتظم به شمل الناس. وأمير المؤمنين علي ملي بما ولي، وقد أنصف بالدعاء أو أنصف بالدعاء، وإنما يريد الإصلاح، فانفروا إليه. وقام عبد خير فقال: الناس أربع فرق: علي بمن معه في ظاهر الكوفة، وطلحة والزبير بالبصرة، ومعاوية بالشام، وفرقة بالحجاز لا تقاتل ولا عناء بها. فقال أبو موسى: أولئك خير الفرق، وهذه فتنة. ثم تراسل الناس في الكلام، ثم قام عمار والحسن بن علي في الناس على المنبر يدعوان الناس إلى النفير إلى أمير المؤمنين، فإنه إنما يريد الإصلاح بين الناس. وسمع عمار رجلا يسب عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال: أسكت مقبوحا منبوحا، والله إنها لزوجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أو إياها. رواه البخاري. وقام حجر بن عدي فقال: أيها الناس، سيروا إلى أمير المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وجعل الناس، كلما قام رجل يحرض الناس على النفير يثبطهم أبو موسى من فوق المنبر، وعمار والحسن معه على المنبر، حتى قال له الحسن بن علي: ويحك، اعتزلنا لا أم لك، ودع منبرنا. ويقال إن عليا بعث الأشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة وأخرجه من قصر الإمارة من تلك الليلة، واستجاب الناس للنفير، فخرج مع الحسن 9000 في البر وفي دجلة أو دجلة، ويقال سار معه 12000 رجل ورجل واحد، وقدموا على أمير المؤمنين، فتلقاهم بذيقار إلى أثناء الطريق في جماعة منهم ابن عباس، فرحب بهم وقال: يا أهل الكوفة، أنتم لقيتم ملوك العجم ففاضضتم جموعهم، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن يرجعوا فذاك الذي نريده، وإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدؤونا بالظلم، ولم ندع أمرا فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله سبحانه وتعالى. فاجتمعوا عنده بذيقار، وكان من المشهورين من رؤساء من التضاف إلى علي القعقاع بن عمرو وسعد بن مالك وهند بن عمرو والهيثم بن شهاب وزيد بن صوحان والأشتر وعدي بن حاتم والمسيب بن نجية ويزيد بن قيس وحجر بن عدي وأمثالهم. في الحاشية 1 صحيح البخاري في فضائل الصحابة: 2 يثبط، من ثبط أي عوق وبطأ، 3 فضضتم، من الفض وهو انفضاض الناس وانصرافهم وتفرقهم بعد التجمع. تابع بعون الله سبحانه وتعالى. وكانت عبد القيس بكمالها بين علي وبين البصرة ينتظرونه وهم ألوف، فبعث على القعقاع رسولا إلى طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجماعة ويعظم عليهما الفرقة والاختلاف. فذهب القعقاع إلى البصرة فبدأ بعائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال: أي أماه، ما أقدمك هذا البلد؟ فقالت: أي بني، الإصلاح بين الناس. فسألها أن تبعث إلى طلحة والزبير ليحضرا عندها، فحضرا. فقال القعقاع: إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها، فقالت: إنما جئت للإصلاح بين الناس. فقالا: ونحن كذلك. قال: فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح وعلى أي شيء يكون. فوالله لقد عرفناه، أعيد، فوالله لئن عرفناه لنصطلحن، ولئن أنكرناه لا نصطلحن. قالا: قتلت عثمان، فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن. فقال: قتلتما قتلته من أهل البصرة، وأنتما قبل قتلهم أقرب منكم إلى الاستقامة منكم اليوم، قتلتم 600 رجل، فغضب لهم 6000، فاعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم، وطلبتم حرقوص بن زهير فمنعه 6000، فإن تركتموهم ووقعتم فيما تقولون، وإن قاتلتموهم فأديلوا عليكم كان الذي حذرتم، أو فأديلوا عليكم كان الذي حذرتم أو حذرتم، فرقتم من هذا الأمر أعظم مما أراكم تدفعون وتجمعون منه. أو كما قال، يعني أن الذي تريدونه من قتل قتلة عثمان مصلحة، ولكنه يترتب عليه مفسدة هي أربع منها، وكما أنكم عجزتم عن الأخذ بثأر عثمان من حرقوص ابن زهير لقيام 6000 في مناعة ممن يريد قتله، فعلي أعذر في تركه الآن قتل قتلة عثمان وإنما أخر قتل قتلة عثمان إلى أن يتمكن منهم، فإن الكلمة في جميع الأمصار مختلفة. ثم أعلمهم أن خلقا من ربيعة ومضر قد اجتمعوا لحربهم بسبب هذا الأمر الذي وقع، فقالت له عائشة أم المؤمنين: فماذا تقول أنت؟ قال: أقول إن هذا الأمر الذي وقع داؤه التسكين، فإن سكن اختلجوا، فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة وإدراك الثأر، وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر وأتنافه كانت علامة شر وذهاب هذا الملك، فآثروا العافية ترزقوها، وكونوا مفاتيح خير كما كنتم أولا، ولا تعرضونا للبلاء فتتعرضوا له، فيصرعنا الله وإياكم. وإيم الله، إني لأقول قولي هذا وأدعوكم إليه، وإني لخائف إن إلا ينتم حتى أعيده، وإني لخائف ألا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل، فإن هذا الأمر الذي قد حدث أمر عظيم، وليس كقتل رجل الرجل ولا النفر الرجل ولا القبيلة القبيلة. فقالوا: قد أصبت وأحسنت، فارجع، فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح الأمر. قال: فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك، وأشرف القوم على الصلح، كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه. وأرسلت عائشة إلى علي تعلمه أنها إنما جاءت للصلح، ففرح هؤلاء وهؤلاء، وقام علي في الناس خطيبا، فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالها، وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة. قبل متابعة في الحاشية: 1-4 أعظم، 2 اختلج أي تحرك وشغل أو شغل. تابع بعون الله سبحانه وتعالى. وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة والجماعة، وأن الله سبحانه وتعالى جمعهم بعد نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الخليفة أبي بكر الصديق، ثم بعده على عمر بن الخطاب، ثم على عثمان، ثم حدث هذا الحدث الذي جرى على الأمة: أقوام طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله عليه بها وعلى الفضيلة التي من الله بها، وأرادوا رد الإسلام والأشياء على أدبارها، والله بالغ أمره. ثم قال، أو نستطيع أن نقول والله بالغ أمره، ثم قال: ألا إني مرتحل غدا فارتحلوا، ولا يرتحل معي أحد أعان على قتل عثمان بشيء من أمور الدنيا. فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأشتر النخعي وشريح بن أوفى وعبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء وسالم بن ثعلبة وغلاب بن الهيثم وغيرهم في 2500، وليس فيهم صحابي، ولله تعالى الحمد. فقالوا: ما هذا الرأي؟ وعلي: والله تعالى أعلم بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان وأقرب إلى العمل بذلك، وقد قال: ما سمعتم غدا يجمع عليكم الناس، وإنما يريد القوم كلهم أنتم، فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم؟ فقال الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا، وأما رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم، فإن كان قد اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على دمائنا، فإن كان الأمر هكذا ألحقنا عليا بعثمان، فرضي القوم منا بالسكوت. فقال ابن السوداء: بئس ما رأيت، لو قتلناه قتلنا أو قتلنا، فإن يا معشر قتلة عثمان في 2500 وطلحة والزبير وأصحابهما في 5000 لا طاقة لكم بهم وهم إنما يريدونكم. فقال غلاب بن الهيثم دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلق ببعض البلاد فنمتنع بها. فقال ابن السوداء بئس ما قلت، إذا والله كان يتخطفكم الناس. ثم قال ابن السوداء قبحه الله، يا قوم إن عيركم في خلطة الناس، فإذا التقى الناس فانشبوا الحرب والقتال بين الناس، ولا تدعوهم يجتمعون ممن أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما يحبون، ويأتيهم ما يكرهون، فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه. وأصبح علي مرتحلا ومر بعبد القيس، فساروا من معه حتى نزلوا بالزاوية، وسار منها يريد البصرة، وسار طلحة والزبير ومن معهما للقائه، فاجتمعوا عند قصر عبيد الله بن زياد، ونزل الناس كل في ناحية، وقد سبق علي جيشه وهم يتلاحقون به، فمكثوا 3 أيام والرسل بينهم، فكان ذلك للنصف من جمادى الآخرة 36، فأشار بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز الفرصة من قتلة عثمان، فقالا إن عليا أشار بتسكين هذا الأمر، وقد بعثنا إليه بالمصالحة على ذلك. وقام علي في الناس خطيبا فقام إليه الأعور بن نيار المنقري، فسأله عن إقدامه على أهل البصرة، فقال الإصلاح وإطفاء الثائرة ليجتمع الناس على الخير ويلتئم شمل هذه الأمة. قال فإن لم يجيبونا قال تركناهم ما تركونا، قال فإن لم يتركونا قال دافعناهم عن أنفسنا، قال فهل لهم في هذا الأمر مثل الذي لنا؟ قال نعم. وقام إليه أبو سلام الدالاني فقال هل لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم؟ قبل المتابعة في الحاشية 1، نمتنع نتحصن نتابع بعون الله سبحانه وتعالى. إن كانوا أرادوا الله في ذلك؟ قال نعم. قال فهل لك من حجة في تأخيرك ذلك؟ قال نعم. قال ما حالنا وحالهم إن ابتلينا غدا؟ قال إني لأرجو ألا يقتل منا ومنهم أحد نقى الله قلبه، أعيد، أو نقى قلبه لله إلا أدخله الله الجنة. وقال في خطبته أيها الناس أمسكوا عن هؤلاء القوم أيديكم وألسنتكم، وإياكم أن يسبقونا غدا، فإن المخصوم غدا مخصوم اليوم. وجاء في غبون ذلك الأحنف بن قيس في جماعة فانضاف إلى علي، وكان قد منع حرقوس بن زهير من طلحة والزبير، وكان قد بايع عليا بالمدينة، وذلك أنه قدم المدينة وعثمان محصور، فسأل عائشة وطلحة والزبير إن قتل عثمان من أبايع؟ فقالوا بايع عليا. فلما قتل عثمان بايع عليا. قال ثم رجعت إلى قومي، فجاءني بعد ذلك ما هو أفظع، حتى قال الناس هذه عائشة جاءت لتأخذ بدم عثمان، فحرت في أمري لمن أتبع، فمنعني الله بحديث سمعته من أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد بلغه أن الفرس قد ملكوا عليهم ابنة كسرى، فقال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري، والمقصود أن الأحنف لما انحاز إلى علي ومعه 6000 قوس، فقال لعلي إن شئت قاتلت معك، وإن شئت كففت عنك 10000 سيف، فقال اكفف عنا 10000 سيف. ثم بعث علي إلى طلحة والزبير يقول إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر. فأرسلا إليه في جواب رسالته إن على ما فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس فاطمأنت النفوس وسكنت، واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين. فلما أمسوا بعث علي عبد الله بن عباس إليهم، وبعثوا إليه محمد بن طليحة السجاد، وبات الناس بخير ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ليلة، وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس، فنهضوا من طلوع الفجر وهم قريب من 2000 رجل، فانصرف كل فريق إلى قراباتهم فهجموا عليهم بالسيوف، فثارت كل طائفة إلى قومهم ليمنعوهم، وقام الناس من منامهم إلى السلاح، فقالوا طرقتنا أهل الكوفة ليلة وبيتونا وغدروا بنا، وظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب علي، فبلغ الأمر عليا فقال ما للناس، فقالوا بيتنا أهل البصرة، فثار كل فريق إلى سلاحه ولبسوا اللأمة وركبوا الخيول، ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأمر عليه في نفس الأمر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقامت الحرب على ساق وقدم، وتبارز الفرسان وجالت الشجعان، فنشبت الحرب وتواقف الفريقان، وقد اجتمع مع علي 20,000، والتف على عائشة ومن معها نحو من 30,000، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والسائبة أصحاب ابن السوداء قبحه الله لا يفترون عن القتل، ومنادي علي ينادي ألا كفوا ألا كفوا، فلا يسمع أحد. في الحاشية 1 صحيح البخاري، في الفتن 2 الغلس بفتح الغين واللام ظلمة آخر الليل، 3 يفترون من الفتور وهو السكون والليل. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وجاء كعب بن سوار قاضي البصرة فقال يا أم المؤمنين أدرك الناس لعل الله أن يصلح بك بين الناس، فجلست في هودجها فوق بعيرها وستر الهودج بالدروع، وجاءت فوقفت بحيث تنظر إلى الناس عند حركاتهم، فتصاولوا وتجاولوا، وكان في جملة من تبارز الزبير وعمار، فجعل عمار ينخره بالرمح والزبير كاف عنه، ويقول له أتقتلني يا أبا اليقظان؟ فيقول لا يا أبا عبد الله، وإنما تركه الزبير لقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية، وإلا فالزبير أقدر عليه منه عليه، فلهذا كف عنه. وقد قال وقد أعيد وقد كان من سنتهم في هذا اليوم ألا يلفف على جريح ولا يتبع مدبر، وقد قتل مع هذا خلق كثير جدا، حتى جعل علي يقول لابنه الحسن يا بني ليت أباك مات قبل هذا اليوم 20 عاما، فقال له يا أبت قد كنت أنهاك عن هذا. قال سعيد بن أبي عجرة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عبادة قال قال علي يوم الجمل يا حسن ليت أباك مات منذ 20 سنة، فقال له يا أبا قد كنت أنهاك عن هذا. قال يا بني إني لم أرى أن الأمر يبلغ هذا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي بكرة لما اشتد القتال يوم الجمل ورأى علي الرؤوس تندر أخذ علي ابنه الحسن فضمه إلى صدره ثم قال إنا لله يا حسن أي خير يرجى بعد هذا. فلما ركب الجيشان وتراء الجمعان وطلب علي طلحة والزبير ليكلمهما، فاجتمعوا حتى التفت أعناق خيولهم، فيقال إنه قال لهما إني أراكما قد جمعتما خيلا ورجالا وعددا، فهل أعددتما عذرا يوم القيامة؟ فاتقيا الله ولا تكونا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ألم أكن حاكما في دمكما تحرمان دمي وأحرم دمكما، فهل من حديث أحل لكم دمي؟ فقال طلحة اللبت على عثمان، فقال علي يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ثم قال لعن الله قتلة عثمان، ثم قال يا طلحة أجئت بعرس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت، أما بايعتني؟ فقال بايعتك والسيف، والسيف على عنقي. وقال للزبير ما أخرجك؟ قال أنت، ولا أراك بهذا الأمر أولى به مني. فقال له علي أما تذكر يوم مررت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بني غنم أو بني في بني غنم، فنظر إلي وضحك وضحكت إليه أو ضحكت إليه، فقلت لا يدع ابن أبي طالب زهوة. فقال لك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنه ليس بمتمرد لتقاتلنه أنت ظالم له. فقال الزبير اللهم نعم، ولو ذكرت ما سرت مسيري هذا، والله لا أقاتلك. وفي هذا السياق كله نظر، والمحفوظ منه الحديث، فقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي. فقال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الدوري، حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشي عن جده عبد الملك عن أبي حزم المازني قال شهدت علي والزبير حين تواقفا، فقال له علي يا زبير أمشدك الله. قبل المتابعة في الحاشية واحد الصحيح البخاري في الصلاة مسلم في الفتن أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال له علي يا زبير أمشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إنك تقاتلني وأنت ظالم؟ قال نعم، لم أذكره إلا في موقفي هذا، ثم انصرف. وقد رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عن الحسن بن سفيان عن قطن بن بشير عن جعفر بن سليمان عن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشي عن جده عن أبي حزم المازني عن علي والزبير به. وقال عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة قال لما ولى الزبير اليوم الجملي بلغ علي فقال لو كان ابن صفية يعلم أنه على حق ما ولى، وذلك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقيهما في سقيفة بني ساعدة فقال أتحبه يا زبير؟ فقال وما يمنعني أن أحبه؟ فقال فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له؟ قال فيرون أنه إنما ولى لذلك. قال البيهقي وهذا مرسل، وقد روي موصولا من وجه آخر أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن القاضي أنا أبو عامر بن مطر أنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن سوار الهاشمي الكوفي أنا من جاب بن الحارث حدثنا عبد الله بن الأجلح حدثنا أبي عن مرثد الفقيه عن أبيه قال وسمعت فضل بن فضالة يحدث عن حرب بن أبي الأسود الدؤلي دخل حديث أحدهما في حديث صاحبه قال لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير ودنت الصفوف بعضها من بعض خرج علي وهو على بغلة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنادى أدع لي الزبير بن العوام فإني علي، فدعي له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما، فقال علي يا زبير نشدتك الله، أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن في مكان كذا وكذا؟ فقال يا زبير ألا تحب عليا؟ فقلت ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ فقال يا زبير أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له؟ فقال الزبير بلى والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم ذكرته الآن، والله لا أقاتلك. فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف، فعرض له ابنه عبد الله بن الزبير فقال مالك؟ فقال ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سمعته يقول لا تقاتلنه وأنت ظالم له. فقال أول القتال جئت أم جئت بالصلح أم جئت أو إنما جئت عيد. فقال أول القتال أول القتال أول القتال جئت أم جئت للصلح أو إنما جئت لتصلح بين الناس ويصلح الله بك هذا الأمر. وعيد. فقال أول القتال أول القتال جئت إنما جئت لتصلح بين الناس ويصلح الله بك هذا الأمر. أعيد من عند. قال فقال ذكرني أعيد. فقال ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سمعته يقول لا تقاتلنه وأنت ظالم له. فقال أوى للقتال جئت إنما جئت لتصلح بين الناس ويصلح الله بك هذا الأمر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.